لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين، كالطب فإنه تجربات وقياسات، وأهله منهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يغلب عليه القياس، والقياس أصله التجربة، والتجربة لا بد فيها من قياس، لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة، وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم بها، والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية، فلا بد له من الحسيات التي هي الأصل ليعتبر بها، والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط. والناس يقولون غلط الحس والغلط تارت غلط الحس غلط أحسن الله إليكم غلط الحس أحسن الله إليكم قال والناس يقولون غلط الحس والغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه، فإن الحس يرى أمرا معينا فيظن صاحبه فيه شيئا آخر فيؤتى من ظنه، فلا بد له من العقل، ولهذا النائم يرى شيئا، وتلك الأمور لها وجود وتحقيق، ولكن هي خيالات وأمثلة، فلما عزب ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في مكان آخر يكلم أمواتا ويكلمونه ويفعل أمورا كثيرة وهو في النوم، يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل لأن عقله عزب عنه، وتلك الصورة التي رآها مثال صورته وخيالها، لكن غاب عقله عن نفسه حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه، فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات. ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام، وهذا كالذي يرى صورته في المرآة أو صورة غيره، فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص حتى أنه يفعل به ما يفعل بالشخص، وهذا يقع للصبيان والبلة كما يخيل لأحدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل فيظنونه شخصا حقيقة ولا يعلمون أنه خيال. ما طرأ الشيخ على وسائل التخيل هذه يعني وسائل التصوير الذي فيها خداع وتضليل وتلبيس؟ الآن هذه الوسائل الآن فيها تضليل للناس، يرون الأشياء على غير حقيقتها، تتخيلون مثل ما يعرض على الناس في التلفزيون ويعرض عليهم في الأفلام المتنوعة، زي ما يقال يسوون ويركبون له أشياء، يصورون الإنسان أنه مثلا يمشي وهو واقف، أبدا، ويركبون أشياء، يركبون أصوات على على على أجسام يعني صامتة، خير له أنه يتكلم. الآن القنوات هذه قائمة على هذا الباطل وعلى هذا التخيل والتلاعب بالعقول، عقول الكبار والصغار. نعم. أحسن الله إليكم. قال فالحس إذا أحس حسا صحيحا لم يغلط، لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين والمثال، فإن العقل قد عقل قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالا، وقد عقل لوازم الشخص بعينه وأنه لا يكون في الهواء ولا في المرآة ولا يكون بدنه في غير مكانه، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين. وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في الخارج وما لا يكون موجودا إلا في أنفسهم كحال النائم، وهذا يعرفه كل أحد، ولكن قد يرون في الخارج أشخاصا يرونها عيانا، وما في خيال الإنسان لا يراه غيره، ويخاطبهم أولئك الأشخاص ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بها، وإما إلى غير عرفات، ويأتوهم بذهب وفضة وطعام ولباس وسلاح وغير ذلك، ويخرجون إلى الناس ويأتونهم أيضا بما يطلبونه، مثل من يكون له إرادة في امرأة أو صبي فيأتونه بذلك، إما محمولا في الهواء وإما بسعي شديد، ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي ما لم يمكنه المقام معه، أو يخبر أنه سمع خطابا، وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه، فهذا كله موجود كثيرا، لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان وأنه من السحر، وأن ذلك حصل بما قاله وعمله من السحر، ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا، ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة، فإن كانوا غير معروفين قال هؤلاء رجال الغيب، وإن تسموا فقالوا هذا هو الخضر وهذا هو إلياس، وهذا هو أبو بكر وعمر، وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك، ظن أن الأمر كذلك، فهنا لم يغلط لكن غلط عقله، حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء. وكثير من هؤلاء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو غيره من الأنبياء. والله الكلام متواصل، قل وكثير منه. أحسن الله إليك. نعم. نعم يا حمود. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. الذين ذكر الشيخ أن الشياطين تحملهم يطيرون يعني في الهواء كذا. إيه. يلعب الشياطين بالإنس كثير أولياءهم، وهذا من يعني يدخل في قوله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. نعم. الشيخ صلى الله عليكم يقول هذا كثير يعني في وقته الآن ما بلغنا شيء يعني من هذا فيما أعلم، يعني توقفتم على شيء من هذا صلى الله عليكم جاءكم خبر؟ حتى تحمل يقول تحمل له بعض النساء والصبيان في الهواء. شر ربك العافية، يظهر أن هذا موجود، يظهر أن هذا موجود، لكن يظهر أنه موجود، الشياطين موجودين والفجرة موجودين والتلاعب موجود، لكن أنت ولله الحمد يعني في بلاد يعني ظهر فيها التوحيد وظهرت فيها السنة، فهذه أكثر ما تكون في إذا قل نور النبوة في المكان، تجد هذا يوجد في البلدان التي يكثر فيها السحرة ويكثر فيها الشياطين. نعم. صلى الله الشيخ حضورهم للحج وكذا الأماكن هذه. إيش؟ حضورهم للحج وعرفة. إيش فيه؟ حمل الشياطين لهم الأماكن هذه الصوفية وغيرها. إيش فيه؟ حمل الشياطين لهم ذكرها في الإسلام وغيرها. لهم إيش؟ حمل الشياطين لأولياء الحج. ايه ايش فيه؟ ايش فيه؟ مواطن خير وكذا. لا الشياطين يوجدون في مكة، يعني الشياطين ما يجوا إلا لمكة. ايه الشياطين يستغلون هنا وهناك. نعم. بعد